بطل ونصلق للحال. نعم. سنين طويلة الظاهر لي والله أعلم أن هذا يقال فيما إذا لم يمكن الجمع في الجمعة. يقول ما من سمعنا أن أحد يقول في الأذان صلوا في رحالكم أن تجي أمطار كثيرة. أنا ما سمعت أحد يقول هكذا، لكن لعله في حال لا يمكن الجمع فيها، يأتي السير مباغت مثلا، يأتي مباغت ويتكلف الناس. ها؟ يعني لو جيت قبل العصر، لو فرض انه جاء مع اذان العصر، مع اذان العصر وخفت ان الناس ياتون يتكلفون، فقل صلوا في الحال. هذا حصل ولا قيل صحيح.